إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول أنخيل جينثالت بالنسيا في كتابه تاريخ الفكر الأندلسي: أبو حامد الغرناطي كان رحالة لا يمل الأسفار، وهو مشهور بكتابه المسمى تحفة الألباب ونخبة الأعجاب، ولدينا منه نسخ مخطوطة كثيرة. وكان أبو حامد بطبعه طلعة، أي كثير التطلع إلى اكتشاف المجهول، لكن حظه من الثقافة والنقد كان قليلا، ومن ثم يكثر في كلامه من ذكر الخرافات والخوارق. اترك الباب يا زمردة. لابد انه الشيخ عمر، فهو الوحيد الذي يأتي لزيارتنا في الموصل. كيف حالك يا زمردة؟ ويلك، ماذا تبغي؟ لا ابغي الا رؤيتك والنظر الى وجهك الجميل. ما لك تنظرين الي هكذا؟ الا تتذكرينني؟ انا حرب، حرب. أنا الذي أنقذتك من تحت الفراش حينما سقط عليك. أنا أتذكرك جيدا يا حرب. فيما سرحت إذن؟ فيما سأقوله للقاضي حين أشكوك إليه. ويحك، القاضي؟ أجل، لكني سوف أسامحك هذه المرة ردا للجميل، وبذلك لم أعد مدينة لك بشيء. ولكن إذا طرقت باب هذه الدار مرة أخرى يا حرب، فأنا أقسم لك بالله العظيم إنك سوف تنال ما تكره. زمردة، زمردة، أين الشيخ عمر؟ هل تحدثت معه طوال هذا الوقت ثم لم يدخل؟ إنه لم يأتي من الأصل يا سيدي. مع من كنت تتحدثين إذن؟ مع رجل ضل السبيل. أوه، يبدو أنه عاد مرة ثانية. سوف ينال مني ما يكره هذه المرة. السلام عليك يا زمردة. الشيخ عمر. ايه، هل افزعك مجيئي؟ على العكس يا سيدي، ان مجيئك يسعدني. تفضل تفضل. السلام عليك يا ابا حامد الغرناطي. شيخ عمر، شيخ عمر. وعليك السلام، مرحبا، تفضل تفضل. حياك الله. كيف الحال؟ بخير والحمد لله. كيف حالك انت؟ وكيف حال تحفة الألباب؟ بصحة طيبة. هذا يعني أنه نما وصار سمينا. نعم والله، نعم، لقد قطعت فيه شوطا لا بأس به. وكنت أحدث زمردة منذ قليل عما كتبته عن أهل الصين. وعمن ستحدثني أنا؟ عن أمم السودان. من الصين إلى السودان يا غرناطي. إذا شئت ألا أحدثك عنها فعلت. بل أشاء أن أسمع أي شيء مهما كان، ما دمت قد كتبته في تحفة الألباب. ما الذي قلته عن أمم السودان؟ قلت الكثير، وقد سجلت ذلك في هذه الأوراق. عظيم. في هذه الورقة حديث عن غانا. ماذا قلت عنها يا أبا حامد؟ قلت أهل غانا أحسن السودان سيرة وأجلهم صورا، صبت الشعور، لهم عقول وفهم، ويحجون إلى مكة. أما فاوة وقوق وملي ونكرور وغدامس فقوم لهم بأس، وليس في أرضهم بركة ولا خير، ولا دين لهم ولا عقول. وأشدهم قوق، قصار الأعناق، فطس الأنوف، حمر العيون، كأن شعورهم حب الفلفل، وروائحهم كريهة كالقرون المحرقة، يرمون بنبل مسمومة بدماء حيات صفراء، لا تلبث ساعة واحدة حتى يسقط لحم من أصابه ذلك السهم من عظمه، ولو كان فيلا أو غيره من الأفاعي. انظروا إلى حرب يا قوم، إنه يسير كالمهزوم والمقهور. ما الذي حدث لهذا الرجل؟ هذه نهاية كل عابس ذميم. وش أخفي صوتك يا أخي، فهو قاس لا يتورع عن عمل أي شيء إذا تملكه الغضب. أنا لا أخشى. هداك الله يا أخي، هداك الله، دعنا منه ولننتبه للبيع والشراء. بكم تبيع ساعة التمر أيها البائع؟ لم تخبرني يا سيدي أبا حامد الغرناطي. بما يا زمرودة؟ ماذا فعلت حين قررت السفر عن بغداد؟ زودني يحيى بن هبيرة بمال كثير، وشجعني على الترحال حتى أجمع مزيدا من الغرائب أتحفه بقصها علي. وماذا عن زوجتك عزيزة وولدك حامد؟ سوف أحكي لك يا زمرودة. ماذا تقول يا غرناطي؟ قد سمعتني يا عزيزة. نرحل عن بغداد؟ أجل. لماذا؟ لنرى الدنيا كلها. أنا يكفيني ما رأيته من الدنيا يا غرناطي، ولن أعرض ولدي لقطع الصحارى والجبال والبحار من أجل إشباع رغبتك في السفر والترحال. ماذا تقصدين؟ أقصد أني لن أنتقل عن بغداد إلا إلى مصر، فانظر ماذا ترى. أتركك أنت وحامدا ها هنا وحدكما؟ هذا أفضل من أن تتركنا يوما ما في أيدي قطاع الطريق يا غرناطي. وإذا شئت رأيي، فأنا أرى أننا لسنا في حاجة للسفر. فنحن نعيش في أحسن حال في كنف يحيى بن هبيرة. ماذا يبغي الإنسان أكثر من الحياة هادئا سعيدا في يسر وراحة؟ حاولي أن تفهميني يا عزيزة. أنا أعلم ما سوف تقوله، ستحدثني عن شوق الترحال وجنون السفر الذي يتملك عليك مشاعرك، وأنك لا تقدر على البقاء في مكان واحد مدة طويلة، ومثل هذا الكلام الذي قلته مرارا. أنت تبغي الترحال، لا تشعر بما أعاني منه من آلام. أية آلام تلك؟ معك حق في جهلك بها، فحين تكون في خزانة الكتب أغلق على نفسي الأبواب وأبكي وأعد الوسائد من شدة الألم. سلامتك يا عزيزة، وأين ذلك الألم؟ جنبي، لكنك لم تلحظه مرة واحدة. انظر انظر انظر كيف يتورم جنبي. ويحك، ولماذا لم تخبريني؟ إني أتحمل ما لا يتحمله أحد. وأكتم آلامي حتى لا أنغص عليك حياتك، وفي مقابل ذلك تريد أن ترمي بي في أنحاء البلاد أو تتركني على أحسن الأحوال كي أعاني آلامي وعدي. كفى يا عزيزة، كفى كفى كفى. لا لا يا غرناطي، الآن لابد أن تعلم ما أعاني أنا منه لعلك توازن بين آلامي الرهيبة ورغبتك الجارفة في الترحال، ثم توازن بينها وتتصرف على هذا الأساس. سوف أحضر لك طبيبا. لا لا، لن أجعل طبيبا يراني بأي حال من الأحوال. لماذا يا عزيزة؟ لكي لا يراني يا سليم. لكنك مريضة. أفضل الموت على أن يراني رجل غريب. هل ستسافر بعد كل ذلك؟ لا لا يا عزيزة، لن أسافر إلا بعد أن أطمئن عليك. يا عبد السلام، يا عبد السلام. مرحبا يا منصور. يا عبد السلام. مرحبا، متى جئت من بغداد؟ منذ أقل من ساعة. وكيف حال أختي عزيزة وزوجها وولدها حامد؟ أما زوجها وولدها فهما بخير. وأختي؟ تكلم، ما بها أختي؟ لقد مرضت مرضا شديدا قصيرا ثم ماذا؟ تكلم يا منصور. وبعد يا سيدي؟ فقدت عزيزة كما فقدت صبحا من قبل، فحزنت حزنا لا يمكن لإنسان أن يتصوره يا زمرده. مسكين يا سيدي. أحسست أني في حاجة للترحال أكثر من ذي قبل، لعلي أنسى ما حدث. وكم كان عمر ولدك حامد حين ذاك؟ 7 سنوات. وقد أردت أن أصحبه معي في رحلتي، لكن يحيى ابن هبيرة طلب مني أن أتركه قليلا حتى يشتد عوده. نعم نعم. خرجت من بغداد 520، فتوغلت في البلاد شمالا وشرقا. وهل عدت إلى بغداد يا سيدي أبا حامد الغرناطي؟ نعم يا زمردة، فقد كانت بغداد هي القاعدة التي أنطلق منها للترحال عبر البلدان المختلفة، ثم أعود لأنطلق مرة أخرى في رحلة أخرى. وولدك حامد؟ كنت أتردد عليه في بغداد بعد كل رحلة أقوم بها، حتى اصطحبته معي 525 للهجرة، وكان عمره حينذاك 12 سنة. نعم نعم. في آخر تلك السنة كنا قطعنا مسافات شاسعة من الترحال عبر البلاد حتى وصلنا إلى مدينة سجسين. وأين تقع مدينة سجسين هذه؟ ساق المستشرق دوبلر معلومات هامة عن مدينة سجسين في بحث له بعنوان أبو حامد، فقال: سجسين بلدة كانت قرب مصب نهر الفولجا، ويصفها جغرافي المسلمين بأنها كانت نصفين، واحد على كل من شطي النهر، ويسميها بعضهم مدينة إتل، وقد ورد ذكرها في بعض المدونات الروسية باسم سكسيني. وقد زالت هذه المدينة إما بسبب مد نهر الفولجا وتغييره لمجراه، أو بسبب تخريب المغول. وفي القرن 13 الميلادي نجد مكانها مدينة تسمى حاجي طرخان، وهو تحريف لاسمها الأصلي طرخان خاقان، ومن تلك الصورة المحرفة جاء اسمها الحالي استرخان، التي ينسب إليها الفرو المعروف أستراكان، ومعنى سكسين باللغة الخزرية الموضع الجاف. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.